السلام عليكم. اليوم قصتي عن رجلين اخوان. في سنة 65 كانوا هالرجلين هذول صغار في العمر وكانوا يتامى. واحد عمره 19 سنة والثاني عمره 10 سنوات. امهم وابوهم توفوا وعاشوا باقي عمرهم مرات عند خالتهم ومرات عند عمتهم ومرات مني ومنك سبحان الله، لين الكبير هذا يعني شد حيله شوي وقام يشتغل في إدارة البريد، موزع بريد. وانتم إذا تذكرون ترى البريد يعني مو مثل الحين، يعني بريد واحد يمشي يفتر بين البيوت يوزع الرسائل، وهذا كان اعتماد كلي، كانت هذه وسيلة التواصل الاجتماعي الوحيدة أيامها، يعني من بعد التليفون. المهم من توظف هالكبير هذا قام يعتمد على نفسه وحاط بين عيونه أخوه الصغير هذا كل اللي طلع من هالوظيفة يعطيه لأخوه، درسه وكبره وعلمه شوي شوي. قام أجل لهم بيت صغير كان قديم واستقروا مع بعض، ومهتم في أخوه ما عنده إلا دوامه وأخوه الصغير هذا. وتمر الأيام وسبحان الله صغير هذا طلع متفوق وما عندهم شيء يشغلهم أيامها، لا أجهزة لا كمبيوترات لا أي شيء، ما عنده إلا هالدراسة، ويطلع من المتفوقين في الثانوية. ويقوم هذا الأخ الكبير ويشوف لها واسطة، بما أنه كان يشتغل في البريد عند المدير وكذا ومعرف المدير مع ضباط، وقال له أنا بمنك خدمة. قال له آمر أنت والله حبيب، واحد ودي يخدمك بعيونه. قال أنا طال عمرك ما عندي بهالدنيا إلا أخوي، وإحنا يتامى من زمان، وأنا اللي مربيه وأنا اللي شايل همه. قال زين، قال أخوي تو تخرج من الثانوية فأبيك توسط لي. قال حاضر، وين؟ قال بندخله إلى الكلية العسكرية، يبي يصير ضابط. قال حاضر. وفعلا والولد يستحق، كان متفوق وما في شيء يعني يمنعه، لا لياقة بدنية ولا شهادة ولا شيء. وفعلا ويقبلونه بالكلية العسكرية وأصبح ضابط، وما شاء الله انفتحت عليه الدنيا. والكلام هذا تدرون يعني في أول السبعينات لما يكون واحد ضابط في بغداد وقت الرخاء وقت العز اغتنه الضابط هذا. طبعا أخوه الكبير من بعد ما توظف أخوه صار ضابط وعنده راتب وشايل حياته، الكبير راح تزوج والله رزقه بولد، لكن وضع المادي تعبان جدا. إلى الآن قاعد في البيت القديم اللي لما استأجروه أول أيامهم كان البيت هدام، لكن ما عنده أنه يرمم ولا عنده أنه يبني ولا عنده شيء. الراتب اللي يطلع له من هالبريد يا دوب يكفي له ولولده، قبل كان يكفي حق بس أخوه الصغير وكان حارم نفسه من كل شيء، لكن الحين بعد الزواج ما يكفي حتى عيشتهم. لا المصيبة شنو؟ كبر هالرجال ويطلعونه تقاعد، والتقاعد تعرفون الراتب ينزل منه مبلغ كبير جدا، وتكالبت عليه الدنيا وديون ومرض وزوجته تمرض وولده محتاج مصاريف. قال ماكو عندي إلا منو؟ إلا أخوي الضابط. وأخوه الضابط ما شاء الله ترقه، ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، وصل عقيد ومسك إدارة مهمة في بغداد. لكن بعد ما تزوج وراح سكن في منطقة بعيدة والدنيا خذتها وأيامها التليفونات يعني من عنده تليفون أرضي، يعني حتى تليفون أرضي ما كان متوفر في كل بيت. يعني قال أنا بروح لأخوي بعد ما صكت فيه الدنيا وهو عزيز نفس ما وده أنه يعني يقول أنا أخوي هذا طول عمري وكنت أنا اللي أصرف عليه، الحين بعد هالعمر أجي أقول له تعال عطني، كأني أقول له يعني مقابل تربيتي لك ومصاريفي عليك الحين أنت تعطيني. يقول أنا رافض هالفكرة هذه. المهم بعد ما ضغطت عليه زوجته يا ابن الحلال أنت ما عندك أحد يساعدك وإحنا محتاجين، وضعنا المادي صار جدا صعب، وعندك أخوك ما شاء الله ضابط كبير، يا أخي روح له ما راح يقول لا، وشنو يعني يبي يخدمك بشنو؟ هو بيعطيك شيء بسيط يعني اللي يكفيك ويسد حاجتنا بس، إحنا ما نبيك شيء يعني كبير. قال لها يا بنت الحلال أنا والله ما عندي يعني استعداد إني أروح حق أخوي اللي أصغر مني وأقول له تعال عطني، والله مستحي من نفسي. تقول له يا ابن الحلال ترى إخوان البعاف، الجارة حين ما يخلي جارة، الغريب مرات يفزع حق الغريب بس يعني لوجه الله، فما بالك لما يكون أخوك؟ يا ابن الحلال روح وجرب. ويقوم يتحامل على نفسه ويروح يدور على بيت أخوه لين حصل في أحد المدن، وبما أنه ضابط ومعطينا يعني الوزارة بيت يسكن فيه فما هو عارف وين ساكن، يحتاج إلى بحث. بعد مدة طويلة وهو يبحث عثر على بيت أخوه، قالهم هذا بيت العقيد فلان؟ قالوا إيه نعم هذا بيت العقيد فلان. راح البيت وضرب الباب، طلع له ولده الصغير، قام يحبب فيه، قال أنا عمك فلان و... والدنيا خذتكم ورحتوا بعيد و... قال هلا عمي هلا حياك الله وك... قال وين أبوك؟ قال أبوي نايم الحين بصحي لك إياه. قال لي عافية أنا بقعد في الديوان لحد ما تصحي أبوك ويقوم يروق ويجيني الديوانية. قال حاضر. ويدخل هالرجال البيت ويروح على الديوان الديوانية يقعد فيها. قام الولد راح صح أبوه لكن طول، نص ساعة، ساعة لربع، ساعة شوي، ولا جاي هالعقيد أخوه بنفس باردة وما له خلق ومبين قاعد من النوم، لكن صار له فترة سنين يعني ما شاف أخوه الأكبر منه. أخوه استغرب، قال شلونك شخبارك انت شنو أخاف صاحي من النوم وما انت مستوعب ان انا صار لي مدة ما شفتك؟ قال انا توني صاحي ومزاجي متعكر، هلا هلا شلونك ابو فلان شخبارك طيب؟ قال حياك الله شخبارك طيب؟ امر ينصدم، قال لا يمكن هو فعلا مصدع وقاعد من النوم. قال والله يا اخوي انا جيت ازورك واسلم عليك ما ابي شيء. استحى شاف اخوها سلامه بارد، استحى ايش يقول الحين؟ هذا السلام ما سلم عدل، شي بيقول له والله انا محتاج؟ المهم اخوه كذلك مستغرب، انت وين مختفي من زمان وكذا؟ قال انا اكبر منك ولا انت اكبر مني؟ انت اللي رحت وتنتقل كل فترة وفترة الى بيت وانا وين القاك؟ وبعدين انت ما تقول عندي اخو اكبر مني امر ازوره سلم عليه. قال وليش ما تجي انت تسأل عني؟ يعني ترى انا رجل يعني هم المنصب شاغلني لحرقت الله. هذا مصدق نفسه عقيد عقيد على اخوه. قال له ابن الحلال انت تتكلم جد ولا تغشمر؟ ليش ما جيت تسأل عني؟ انا اخوك اكبر منك يا اخوي وانا ترى الحين ماني بصحتي ماني مثل اول. قال لي عامر ايش بغيت؟ يا والله يا أخوي ما أدري شي أقولك، بس أنا لو حددتني الدنيا والظروف والله ما أجيك ولا أحرجك وكذا، لكن أنا وضعي المادي تعبان وديون تراكمت علي، والحين أنا مريض وطالع تقاعد والراتب ما يكفي شيء. قال زين إيش تبي يعني؟ قال أبيك تساعدني باللي تقدر عليه، وأنت أخوي إذا ما أجيك أنت أروح حق منه؟ قال زين تعال لي بكرة وإن شاء الله يصير خير. قلت له وين وين وين أجيك بكرة؟ أنا طاق الطريق هذا كله سفر لين وصلت لك أنا، وين أقعد أنا؟ تبيني أنام هني عندك بدو؟ قال لا لا لا هني ممكن يجوني ضيوف الليلة وعازم لي ناس ومناصب وكذا. قال زين يعني أجيكم اليوم على العشاء يعني؟ هذا قال أخوي وهذا مسوي عشاء المفروض يعزمني. قال لا لا ما يخالف، بس هذول قيادات ومسؤولين وكذا، وأنا ما أبي بعد يعرفون علاقاتي ويعرفون يعني حال وضع الاجتماعي، يعني مستعر من أخوه بالعربي. أخو قال خلاص خليك على راحتك، أنا ما بضغط عليك، أو ممكن هذه ظروفك صح، ممكن أنت ما تبي أحد يعرف أهلك وأخوانك، والله مستغرب أنا بس بمشي على هواك، خلاص أجيك بكرة. ويقوم هذا الأخ الكبير ويطلع من البيت ويروح ينام في مسجد، ليبي اليوم الثاني يطلع ما عنده فلوس لا يأجر لا يروح، ما يبي يخسر فلوس النقل أحد يوصله ويرده، ما عنده فلوس الرجل بروحه يدور الدينار. وفعلا يجيه اليوم الثاني وخايف ومستحي، يقول أخاف أجيه الصبح عنده دوام، أخاف أجيه الظهر يكون نايم، أخاف أني أجيه العصر مزاجه متعكر تو قاعد من النوم ونومة الظهر مرات تعكر المزاج، أخاف أجيه بالليل يكونوا عنده ضيوف. شوف بقول لكم قاعدة، إذا أمك وأبوك وأخوك وأختك يحسب حساب لوضعك تكون متعكر مو متعكر نايم كذا، اعرف ان انت ما فيك خير. بالعربي هذول لازم تقول له انت تدق علي باي وقت ولا تخليه يحسب حساب السالفة هذه، اذا هو يحسب الحساب اذا انت اسلوبك معاهم سيء. ما كان بالطويل هذا المسكين قعد لين جليل بعد العشاء ويروح يطق الباب على بيت أخوه، أبو فلان شلونك شو الأخبار طيب؟ قال أنت للحينك هني بالمنطقة ما مشيت؟ قال مو أنت اللي قايل لي تعالي بكرة قال والله أنك أزعجتني، والله أنت من وين جيتني؟ لو قاعد يعني غايب مو أحسن؟ قال يا فلان أنت تتكلم جدول؟ قال إيه جد، أنت الحين بعطيك بكرة بتجيني مرة ثانية، راح تتعود وراح تعتمد علي، أنتم بعض الناس تعتمد على بس تشوفون واحد وصل له منصب وصل له رتبة تقومون تنهشون بلحمة. قال لا خلاص خلاص أنا ما أبي شيء. قال يلا يلا يلا يلا يلا لا تسوي لي دور المسكين ولا يلا يلا قلب وجهك وذرف يلا، ولو إنك غايب بعد لا تجي البيت هذا لا تطبه بعد أبد، وسكر الباب بوجهه. قال أنا حسبك راح تفهم لما قلت لك تعال باكر راح تفهمها من نفسك وتذلف، لكن أنت الظاهر مو كفو حشيمة، ويسكر الباب بوجه أخوه الكبير. الله أكبر، هذا شلون لو مو هو اللي كان مربيك هو صغير اللي أخر حياته لا تزوج لا شيء عشان ينطرك بس تكبر لين توظف. هذا لو عندك درزن إخوان وأمك وأبوك عايشين شو سووا بأخوك هذا؟ هذا هو الوحيد الحين اللي هو أبوك وهو أمك وهو أخوك. كذي سويت. هالمهم الدنيا فيها عجائب وغرائب. أوه يرجع هالشايب. طبعا الصدمة إلى الآن ما جت، والقصة توها ها توها تبي تبدي. رجع الرجل هذا إلى زوجته. أنت وين صار لك الحين يومين مختفي؟ قال لها يا بنت الحلال الله يخليك سكتي عني، أنا تعبان ومريض وصار لي يومين أنام مسجد وحالتي حالة ونفسيتي تعبانة جدا، والله إني ما سكت من البكي. إيش فيك عسى ما شر؟ رحت لأخوي وكنت متعشم، لا سلام سلم علي عدل ولا حتى عطاني وجه ولا حتى ضيفني في بيته، حتى عشا مسويه حق ناس ما قال لي تعال، قلت مستحي مني لا يعرفوا اني انا اخوه، وقال لي تعال اليوم الثاني وبعد ما طلبت منه مساعده وقال لي ان شاء الله يصير خير، يوم جيت اليوم الثاني يقول لي انت ما تفهم انا كنت اصرفك، يعني انت يعني وجهك يعني عريض كل شوي جايني، يلا لا عاد اشوفك مره ثانيه، وسكر الباب بوجهي. من صدقك؟ قال هي والله. لا انا ماني مصدقه. انت اكيد ما تبي تروح لاخوك تستحي منه ولا؟ قال لها والله هذا اللي صار، والله طردني وغلط علي وكسر قلبي، وانا والله العظيم من طردني وانا جاي للبيت ابكي، الناس تسالني بالشارع ايش فيك ومستحي اقول، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام، مو عايشين على قد حالهم. حتى ولده يوم كبر وصار عمره 18 19 سنة وظفه في البريد على بنا هناك يعرفونه وكذا، وظفه مراسل. الولد حتى بالدراسة ما فلح، والراتب تعبان مثل راتب أبوه، يعني حالتهم كثيفة، وبيتهم بيت هدام من ذيك السنين وهم ماخذينه، ومرات يجيهم مطر والبيت يطيح عليهم جزء منه، يعني ما له داعي اشرح لكم الوضع السيء اللي تمر فيه الناس هذه. المهم او يجيهم او يتوفى الاخو الكبير، لكن اخذوا عندكم هالصدمة. يوم توفى أهل الشارع يعرفونه وكانوا يعرفون قصته، وأن هذا يعني عنده أخو تركه وخلاص، ومرت السنين يعني ما شافوا بعض بعد ما طرده، ومن هالكلام عنده أخو لكن ما حد يعرف أخوه هذا منه، وهو ما يسولف، ما يبي الناس تعيب على أخوه، يعني لا جاء طاري أخوك وين وكذا ما يقول لهم أخوي يعني وصل صار لواء، أخوي مدير مثلا شرطة المنطقة الفلانية ولا المحافظة الفلانية، ما يقول علشان ما يفشل، لأن الألوية معروفين. فسكت ما تكلم، لكن أهل الشارع يعرفون أن هالعائلة هذه غلابة على باب الله. بعد ما توفى هالشايب ما عندهم حتى يدفعون تكاليف دفن جثة أبوهم، لا الولد ولا زوجته اللي فيها أمراض الدنيا، ويقوم يتبرع واحد هذا قريب أم عرف اللي تعطيني القصة، يعرفهم يعني بنفس الشارع اللي هم عايشين فيه. يوم سمع أنه توفى وأنه ما عندهم أحد يعني يدفع تكاليف دفنه، بس وأنتم عارفين في بعض المقابر لها رسوم ولها يعني لها تكاليف، يعني الحفر والقبر والمكان الأرض، في دول لا ما في، وفي دول في، وفي مناطق في، وفي مناطق لا. المهم وهذول ما عندهم حتى قوت يومهم، وين يدفنونه؟ ويقوم هذا الجار ويتكفل بدفن جاره وياخذه، ولا أحد معه، لا أخو ولا أبو، بس ولد هالشايب، والأم كبيرة وتعبانة في البيت المسكينة، عندها عزة حريم وتبكي ومنهارة وأصلا على وشك في نهاية حياتها، المرة كبيرة وتعبانة. ويقوم الجار وياخذ جاره المتوفي الله يرحمه جثته ويروح إلى أحد المقابر، لأنه كان يعرف حارس المقبرة من جماعته، ويروح له السلام عليكم. عليكم السلام. قال له إحنا معانا الجثة وهذا رجال الله يرحمه فغير، وهذا ولده وناس على باب الله، أنا أبي أدفع التكاليف اللي هي تغسيله وكذا واللي هو الكفن، لكن أنا أبيك تضبطنا تشوف له مكان تدفنه فيه، إحنا ما عندنا مكان نشتري له يعني الأرض اللي يدفن فيها. وبما أن الحارس هذا يعني من أقاربه، قال له بشوف لك بهالمقبرة إذا في مكان فاضي أبحفر له قبر وأدفنه. ماشي، بس ما أوعدك، لأن هذول الناس كلهم تعرف شارين هالمواقع وكذا، وفي عوائل مرات تأخذ أجزاء لهم يعني في أكثر من بلد تحصل هذه. وفعلا بعد ما غسلناه وصلينا عليه وانتهى الموضوع، قعد هل الدفان يدور ويشوف لمكان مناسب ويقوم يحفر حفر حفر حفر لين جهز القبر. جاء خذ الجثة ونزلوها مع مساعدين اللي معاه وبدأوا يدفنون. يوم دفنوا وخلصوا ورتبوا القبر ويجيبون الشاهد أو الحجر اللي يكتبون عليه اسم المتوفي، عشان لا جاء أحد بكرة يسأل عنه، يبي يزوره، يبي يسلم عليه، يبي يعني يصلي عليه صلاة الغائب مثلا، يبي يزور قبره مثلا، يعرفه من الاسم. يقول لما جبنا الشاهد نبي نكتب، يقول الدفان لأن كل قبر كانوا يرقمونهم، يعني القبر اللي قبله مثلا رقمه 2992، اللي بعده 93، فراح طالع القبر اللي قبله كم رقمه وجاء علشان يبي يكتب على الشاهد رقم القبر الثاني هذا الرجال هالفغير اللي توفى. فقال لهم شو اسمه الكامل؟ قالوا له اسمه فلان فلان فلان لفلاني أم فلانة. مرات عشان يستدلون وعشان ما يضيعون بين الأشخاص يذكرون اسم الأم. هني الدفان انصدم، التفت على الجار اللي جايب جاره الجثة جاره هذا، قال له أنا بسألك سؤال، أنت مو قلت هذا ما عنده أحد ويتيم غير هالولد وناس فقراء؟ قال إيه والله. قال تعال أبي أوريك شيء أبيك تنصدم وأبي بطلال كذلك ينصدم. قال له شنو؟ قال له شفت القبر هذا اللي قدامه؟ قال له إيه. اللي خذينا رقمه. قال له إيش فيه؟ قال اقرأ الاسم. ويقرأ الاسم ولا هذا قبر أخوه اللي واه تو متوفي ودافنينه اليوم اللي قبله، وأخوه الكبير توفى اليوم اللي بعده، يوم جو يبي يدفنونه جنبه. هذا خذ رقم 92، هذا خذ رقم 93. ما صدق الدفان، قال شلون تقول يتيم؟ قال هذا قصته قصة سبحانك يا ربي، ما التقوا في الدنيا التقوا في الآخرة، التقوا في القبر. هذا أخوه كان عايف، أخوه هذا كلش لا يسلم عليه ولا معترف فيه ولا كان يساعده، يا سبحان الله فرقتهم الدنيا وجمعهم القبر. شلون؟ الكل كان مصدوم سبحان الله من هالمصادفة هذه. أو يدفنون الأخ الكبير هذا جنب قبر أخوه اللي أصغر منه. وانشهرت السالفة هذه في بغداد عن الإخوان اللي تفرقوا بالدنيا وجمعهم القبر. لكن الصدمة مو هني، الصدمة أن في بعض البشر ما يتعظون باللي صار. اللي هو يوم توفى تارك خير من رب العالمين حق عياله، وعنده واحد من عياله الكبير هذا هو اللي ماسك الأملاك، والحين ولد عمه وأمه كذلك يعني حالتهم المادية تعبانة. قام هذا ولد اللواء سنة من السنين يطلع زكاة، يعني كل سنة يمر عليه الحول يطلع زكاة أبوه، ما شاء الله عنده مزارع عنده فلوس عنده كذا، فيطلع زكاة. فيوم الأيام جاه واحد من أقاربه، وهذاك هم عنده خير، قال حق ولد اللواء، قال له أنت ما شاء الله قاعد توزع يعني زكاة وتعطي الناس المحتاجة. قال له إيه نعم لازم يعني كل سنة، وهذا أبوي كان يسوي كذي. قال له زين إذا أبوك كان يسوي كذي أنت تدري إن عندك ولد عم ولا ما تدري؟ قال له ولد عم؟ قال لي وين هذول صار لهم سنين وكذا. قال لي يبا ولد عمك هذا ومحتاج، ترى وضعهم المادي جدا تعبان، وأمه مريضة وحالتهم حالة، وهذا أقرب لك، أعطى من هالزكاة ما دام تعطي الناس. قال خلاص بسلعنه، ويقوم هذا ولد اللوى ويسحب على ولد عمه وعلى أمه، وليومكم ما عطاهم دينار من زكاة. الناس ما تتعظ، لكن ما أقول إلا هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.